بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، من بعد. الله مغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغير. فأما غير الحيوان فكله مباح، لأن الأصل في الأطعمة والأشربة ونحوما الحل لقوله تعالى خلق لهم ما في الأرض جميعا، وقوله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات إلا ما كان نجسا فهو محرم، لقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث والنجس والخبيث. ولهذا حرمت الميتة والدم، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، أو مضطرا كالسموم فهو محرم لضرره. والأشربة كلها مباحة لما سبق ذكره قريبا، إلا ما أذكر فإنه يحرم قليل وكثير من أي شيء كان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أذكر منه الفرق فمل الكبد منه حرام، ولقد صلى الله عليه وسلم: ما أذكر كثيره فقليل ما أذكر كثيره فقليل وحرام. وإن تخلت الخمر بنفسها دون أن يخللها آدمي بأن تحولت إلى خل طهرت وحلت، وهذا مجمع عليه. ينظر العدة شرح النووي ومجموع الفتاوى أن الحل والتحريم والطهارة والنجاسة متعلقة بحقائق الأعيان، فإذا انتفت بعض هذه الحقائق كلها انتفى الحكم معها. وإن خللت الخمر بأن خللها دمي لم تطل لنهي النبي عليه السلام عن تخليلها. وهو موسى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. تتخذ خلا قال لا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر طاهرة أصلا لعدم الدليل القوي على تحريمها. سبق الكلام على هذه المسألة في باب الآنية في المسألة 33، ولكنه لا يجوز تخليلها، فإن خللت لم يحل شرب هذا الخل ولا استعماله في الطعام، للنهي عن ذلك كما سبق، ولنهي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة لما حرمت الخمر عن تخليل الخمر الذي اشتراه بماله أيتام عنده، وكان اشتراه قبل تحريمها. قال الإمام أحمد وأبو داود التارمي وابن أبي شيبة وابن المنذر في الإقناع بإسناد الحسن، وقد استدل ابن المنذر في الإشراف في الإقناع بأن في نهي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة عن تخليل هذا الخمر الذي يترتب عليه تلف مال هؤلاء الأيتام، عنه يعني إضاعة المال، دليل قوي على تحريم تخليل الخمر، وهذا استدلال قوي جدا. وينظر التمهيد للاستذكار وأحكام النجاسات، وقد نغل الفاسي في الإقناع عن الإجازة حكاية الإجماع على تحريم تخليل الخمر، وهذا هو الأغرب. أما ما رواه عبد الرزاق وأبو عبيد والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد عن عمر رضي الله عنه قال: لا تأكل خلا من خمر أفسد أفسدت حتى يبدأ الله بفساد وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة كما في علل لابن أبي حاتم أنه من قول الزهري. وينظر مع سبب في آخر الآنية في المسألة 33. فصل: والحيوان قسمان، بحري وبري. المراد بالبحري ما لا يعيش إلا في الماء، ينظر حاشية الروض المر والشرح الممتع. والبري ما سوى ذلك، والأغرب أن ما يعيش في البحر والبر يسمى برماوي. ومن هذه الحيوانات السرطان من السمندل والفقمة والسلحفاة، ومنها الضفدع، وسيأتي ما يتعلق به. وتنظر الثلاث أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات الدكتور صالح بن حمود التواجري، وينظر التمهيد: ليس في حكم حيوانات البحر لأنه ليس خاصا بالبحر لا يعيش إلا فيه. قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان، أحدهما ما يعيش في الماء، وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوع كالسمك بأنواعه فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف. الثاني ما يعيش في الماء وفي البر أيضا، فمنه طير الماء كالبط والأوز ونحوهما، وهو حلال كما سبق ولا يحل ميتته إلى خلاف. وينظر ما يأتي بالزكاة في المسألة 33 بعد 300 وبعد 2000. فأما البحر فكله حلال سواء كان مما يعيش به حيوان البر المحرم، فكلب البحر وخنزير البحر وخيل البحر وخيل البحر وعقرب البحر وفيل البحر وعقرب البحر وإنسان البحر، ومنه حبة حية البحر، وسيأتي ما يتعلق بها منذ الرسالة السابقة. أو لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، ولقوله تعالى: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وقوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فراد سائق شرابه هذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. ولما ثبت عن النبي أنه قال عن البحر: هو الطهور ماء والحل ميتته. رواه الإمام مالك والإمام الشافعي بسنده، والإمام أحمد بأصحاب السنن وغيره وسنده الصحيح. وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: طعام البحر كل ما فيه. وقد أجمع أهل العلم على حل السمك بالجملة. رواه عبد الرزاق بإسناد رجال الثقات لكنه منقطع، ورواه نحو أبو عبيد الطهور مسدد في كما في المطالب والدارقطني والبيهقي بأسانيده، في كل منها ضعف وحسن بن معاذ يطرق وتروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار قال سمعت شيخا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء صيد البحر مذبوع ورواه مسدد بن المطالب والبخاري في الكبير ودارغون عن شريح الصحابي سنده الصحيح وعلى اللقب البخاري وحكى في الغوارين الفقهية ورحمة الأمة والإجماع على حل السمك وحكى في بداية المجتهد الإجماع على حل الحيوان البحري الذي ليس موافق للحيوان البري بالإسم وحكى في مراتب الإجماع الإجماع على حل السمك لكنه قيده ببعض القيود وحكى في المنذف الإجماع والإشراف الإجماع الإجماع على حل صيد البحر وقد ذكر بداية المجتهد خلاف في تحريم ما طفى من السمك إلا الحية أي حية البحر فإنها محرمة الأكل لأنها من المستخبثات عند العرب المستخبثات عندهم محرمة لقول تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال شيخنا محمد العثمين في شرح الممتع بعد ذكر استدلال أصحاب هذا القول بهذه الآية وبعد ذكر ضوابط وصفات الحيوان المحرم وهي أن يكون ذا ناب من السباع يفترس به أو مما له مقلب من الطير يصيد به أو من الحمر الأهلية وذكر بعد ذلك ما أمر الشارع بقطع أو نهى عن قطع وما كان متولدا من معقول وغير معقول قال رحمه الله تعالى هذا دليل صحيح ولكن الاستدلال به غير صحيح لأن معنى الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم إلا ما كان خبيثا وأن ما حرمه الشرع لا تسأل عنه فهو لا يحرم إلا الخبيث وليس المعنى كل ما عده خبيث فهو حرام لأن بعض الناس يستخبط الطيب يستطيب الخبيث فذكر نبات بهذا فذكر من الناس من يعلن عن الدخان ويقول طيب النكهة لذيذ وأن من الناس من يأكل الجعل الذي يتغذى بالعذرة ويمصه لا يستخبطه وذكر أن ضيفا نزل به وهو من بلد عربي فذهب إلى بعض نواحي بلدة الشيخ وأحضر منها قنافذ كأنه يريد أن تطبخ له في بيت الشيخ ليأكلها وأنه ذكر أنه من طعام أهل بلده الذي يتلذذون به وذكر أن من الناس من يستخبط الجراد وأن زميلا له كان يدرس معه ويكرهه ما قال الشيخ رحمه الله إذن لو رجعنا إلى هذه الأمور صار الحل والتحريم أمرا نسبيا يكون هذا الشيء عند قوم حلالا وعند آخرين حراما أن هؤلاء يحتادوا فاستضابوه والآخرين لم يحتادوا فلم يستطيبوه استقبثوه ولكن لا يمكن أن يكون الشرع هكذا فالشرع إذا حرم عينا فهي حراما عند كل إنسان وليس مطلقا كون الشيء خبيثا يقتضي التحريم لدليل قول رسوله عليه الصلاة والسلام أن أكل من هذه الشيرة الخبيثة فلا يغربن مسجدنا ويعني بها البصل وقالوا حرمت حرب قال رسول صلى الله عليه وسلم لا ليس لي تحريم ما حل الله لي ولكنني كنت أكراه وشر لا يحرم إلا خبيثا فإذا حرم شيئا لا تفقد هل هو طيب أو غير طيب إذا حرم فاعلم أنه خبيث أما أن نقول كل ما استخبثه الناس أو ذو اليسار منهم فهو حرام فهذا أمر لا يمكن لأن معنى ذلك أن ترد الأحكام إلى أعراف الناس وعادات الناس وعليه فالصواب أن من يستخبث حلالا إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة ويكون حراما وما يؤيد أن كل ما كانت العرب تستخبثه ليس محرما بالطاقة إنما جاء الشرع بتحريمه وكان خبيثا لضرره أن الضب كانت بعض العرب تعنفه وتستخبثه ولم يحرمه الشرع وحرمه من خبائث الخمر بضرره وأخبر تعالى أن ضررها أكبر من نفعها ومع أن العرب أو جلها كانت تحبها ولم يحرم الثوم والبصل مع وصفهما بالخبث لأن الخبث غير رائحتهما ولا مضرة على أكلهما منهما والله أعلم. وذهب بعض أهل العلم والأغلب أن المحتمل في معرفة كون شيء خبيثا هو أن يرد الشرع بتحريم لأن الشرع لا يحرم إلا ما كان لأن الشرع لا يحرم إلا ما كان خبيثا لضرره على النفس والجسد كذوات السموم والسباع ولضرر بالعقل كالخمر ونحو ذلك أما مجرد استخبات العرب فليس مما يدل على الحرمة. قال الشيخ الإسلام نثيم عند كلامي على معنى الطيبات كما في مجموع الفتاوى ليس المراد بمجرد التذاذ الأكل إن الإنسان قد يلتذ بما يضره التذاذ الأكل إن الإنسان قد يلتذ بما يضر من السموم ويحميه من الطيب منه ولا المراد به التذاذ طائفة من الأمم كالعربي ولا كون العرب تعودته إنه مجرد كون أمة من الأمم تعودت أكله وطاب لها أو كرهته لكونه ليس ببلادها لا يجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعده طباع هؤلاء ولا أن يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه كيف وقد كانت العرب قد احتاجت أكل الدم والميتة وغير ذلك وقد حرم الله تعالى وقيل لبعض العرب ما تأكلون قال ما دب ودرج إلا أم حبين فقال لهن أم حبين العافية ونفس قريش كانوا يأكلون خبائث حرمها الله وكانوا يعرفون مطاعم لم يحرمها الله بصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم له لحم ضب فرفع يده ولم يأكل فقيل حرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فعلم أن كراءة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون مجبا لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعجم وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحرم أحدا منهم أكلاته العرب ولم يحل ما أكلته العرب. وقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إخبار عنه أنه سيفعل ذلك، فحل النبي صلى الله عليه وسلم الطيبات وحرم الخبائث مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فإنها عادية باقية، فإذا أكل الناس الغادي شبيه بالمقتدي صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم وهو البغي والعدوان، كما حرم الدم المسفوع لأنه مجمع قوي النفس الشهوية الغضبية وزيادته توجب طغيان هذه القوة وهو مجرى الشيطان من البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. ولهذا كان شهر رمضان إذا دخلت فضت الشياطين لأن الصوم جنة، والطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق، والقبائث هي الضارة للعقول والأخلاق، كما أن الخمر من الخبائث لأنها تفسد العقول والأخلاق. انتهى كلام شيخ الإسلام. ينظر التعليق السابق ورسالة أحكام الحيوان غير المعقول في العبادات وينظر التمهيد. وعليه فإن حية البحر ونحوها مما قد يستخبثه بعض الناس ولم يرد دليلا ليدل على حرمته، وليس مما يحرم لسبب آخر ككونه مضرا من الجسد لوجود سمية فيه سمية فيه أو غير ذلك. وعنا من أصف المآكل والمشارب لبا حتى يرد دليلا شرعيا يدل على التحريم. وما يحرم من حيوان البحر الضفدع، الأغرب أن الضفدع ليس من حيوانات البحر وإنما هي من البرمويات لما سبق ذكره قريبا عند تعريف الحيوان البحري، لما ثبت عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال ذكر الطبيب عند النبي صلى الله عليه وسلم دواء وذكر أن الضفدع يجعل فيه، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. رواه الطيالسي وأحمد وأصحاب السنن وسنده الصحيح، وكل ما نهي عن قتله فذلك دليل على وجوب استباقه وتحريم التعرض له، فدل ذلك على حرمته لأن أكله لا يتم إلا بذبحه وممنوع منه. وما ورد النهي عن قتله أيضا النملة والنحلة والهدهد والصرط. رواه عبد الرزاق ومن طريقه أحمد ومن طريقه مع أبو داود وغيرهما بإسناد صحيح رجال ورجال الصحيحين. والخطاب سيأتي تقريبنا عند الكلام على الوزر إن شاء الله تعالى. هذه الخمسة يحرم أكلها لما سبق، وما يحرم أكله من حيوانات البحر التمساح لأنه يأكل الناس ولو ناب يجرح به، فيدخل في عموم الحديث الواردة في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. سيأتي تخريجها قريبا إن شاء الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن حيوان البحر الذي لا نياب تفترز بها كالقرش يباح أكله لعموم النصوص الواردة في بيان حل حيوانات البحر والتي سبق ذكرها قريبا، وهذا هو الأغرب. أما التمساح بالأغرب أنه من الحيوانات البرمائية، التمساح لا يبقى داخل الماء فترة طويلة دون تنفس لكنه يغوص في الماء ساعة أو أكثر بقليل ثم يخلو للتنفس، وكثير ما يخلو ينفو للتنفس فيبقى جسمه داخل الماء التي لا تعطي حكم حيوانة البحر كما سبب بيان في أول هذا القصة. أما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن ذي مخلب من الطير. ينظر في مصر ولو طرق أخرى وشواهد تنظر في مشكلة الآثاري، وينظر المطالب وذكر في التمهيد أنها متواتر، وينظر العلل لابن أبي حاتم، وهذا مجمل عليه بين عامة أهل العلم. ينظر الإمام ومشكلة الآثار والتمهيد ورحمة الأمة، ويدخل في ذوات الأنياب من السباع الأسد والنمر والفهد والذئب والخنزير، ومجمل على تحريمه. ينظر المتغل الباجي والكافي من عبد البر ومراتب الإجماع وبداية المجتهد والمجموع شرح الكبير والقوانين وشرح الزركشي وكشاف الغناء والمبدع ومغند والأطعام. وفي كون من السباع خلاف السبب في المسألة 34 قد ورد في تحريمه نصوص مشهورة، والكلب والخرد ولا خلاف بين عامة أهل العلم في تحريم ما والفيل والثعلب والهر ونحوه. ذكر الحافظ عبد الباب في التمهيد أنه لا خلاف في تحريم القرد، وذكر في المجموع أنه لا خلاف في تحريم الكلب، لكن شد أفراد من المالكية فقالوا جميع الحيوانات ما بين الفيل إلى النملة والدودة حلال سوى الآدمي والخنزير ينظر القوانين الفقهية. وكل ذي مخلب من الطير كالصغر والباز والشاهين والشاهين والعقاب والباشق والحداثة والبومة لحديث ابن عباس السابق، وله شاهد من حديث خالد بن الوليد وآخر من حديث العرباط أخرجه مع أحمد وغيره. والحمر الأهلية لما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العدة من الصحابة أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية. تنظر هذه الحديث صحيح البخاري وصحيح مسلم ومطالب تهذيب السورة وغيرها، وهي حديث متواترة كما قال الإمام الطحاوي في شرح الآثار، ومجمل عليه بين عامة أهل العلم. وقد كان في خلاف فيه خلاف عن ابن عباس رواه البخاري وعن افراد من السلف، ثم حصل الاجماع بعد ذلك على تحريمها كما قال في التمهيد وحكم من منذر بالاغناء عن عامه اهل العلم. والبغال روى الامام احمد وغيره من اجابه قال اكلنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخيل. رواه الامام احمد وداود من المنذر بالاغناء ورجال الثقات، لكن تفرد عن بعض السلف من ذكر البغال في هذا الحديث. وروى جماعه من الثقات عن ابي الزبير عن جابر بن الصحيحين وغيرهما، ولم يذكر البغل في رواية حماد الصحيح عن سلمة من الشذوذ. وينظر البدر المنير ولأنه متولد بين حلال ومحرم فيغلب جانب المحرم جانب المحرم. قال في الشرح الممتع والعلة في ذلك أن الله تعالى حرم الحمر الحمر وهذا متولد من حمار وفرس والفرس حلال ولكن لا يمكن تمييز الحلال من الحرام وحرما جميعا لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب وعلى الحاكم من المنزل في الإغناء أجمع عامة أهل العلم على تحريمهما. وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخ قياسا على الغراب والجلالة. ذهب بعض أهل العلم لأنه لا يحرم من الطيور كلها سوى ما نهي عنه بعينه كالصرد والهدهد كما سبق أو ما أمر بخطئه كالغراب والحدادة راسيات أو ما له مخلب كما سبق وثبت وجود ضرر فيه لأن الأصل في الأطعمة الحلوة هذا هو الأغرب والأغرب أن الجلالة الحيوانات الذي يأكل العذرة يجوز أكلها لأن النجاسة التي أكلتها استحالت إلى لحم ودم. ينظر الشرح الممتع والقول بتحريم الجلالة وهم فذات مثل الحنابل كما في الإنصاف. والنهي عن الوارد في ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النهي عن الجلالة ورد في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره وحديث ابن عمر عند أبي داود وغيره وحديث جابر عند مسدد كما في المطالب وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد. ولكن كل هذه الحديث جاءت من طرق أخرى موقوفة مرسلة أو معضلة عند عبد الرزاق ومسدد كما في المطالب وغيرها. ولهذا أعلها كل واحد من هذه الحديث بعض الحفاظ في البخاري أبو زرعة ومن أبي رجب بن حجر. ينظر العلل من أبي حاتم وشرح العلل من أبي رجب والبدر المنير والتلخيص والروايات الموقوفة منها ما لم يثبت منه ومنها ما هو غير صريح بتحريم أكل لحمها. وعليه فإنما يعلم من النجاسات وذلك الدجاج الذي يعلم بالمركزات الغذائية الحديثة التي يدخل في تكوينها الدم المسروح بعض الميتات والرؤس والنجس ونحو ذلك يجوز أكله إذا ثبت عدم ضرر لضحم العزيز الوارد في جلالة كما سبق. ولأن النجاسات التي أكلها الحيوان تستحيل في جسد إلى لحم ودم ولأن النجاسات التي تدخل في المركزات الحديثة تتعرض إلى عملية التصنيع وتطفئ تزول بسبب رائحة النجاسات ولونها وطعمها فتستحيل تلك النجاسات إلى أشياء طاهرة فلا يكون لها أثر في تحريم أكل تلك الحيوانات. ينظر فتاوي اللجنة الدائمة وفتح الشرح الممتع وكتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة بحث الأستاذ الدكتور محمد بن عثمان بن شبيب بعنوان النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها في المنتوجات الحيوانية في الفقه الإسلامي. مثل الحيوانات التي تأكل النجاسات النبات الذي يصبى بالنجاسات كالذي يصبى بمياه المجاري قبل تنقيتها وكالنبات الذي يصمد بالنجاسات كالعذرة والأسمتة الكيماوية التي يدخل بتركية بعض النجاسات بأنه يجوز أكله إذا لم يكن فيها ضرر لا يؤثر أثر النجاسة باللون أو طعم أو ريح على ما يوكل من هذه النباتات. ينظر مصنف بن عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة وشرح المنذر. وما يحرم من الطيور التي تأكل الجيف غراب البين والغراب الأبقع في بعض نصها العمدة غراب البين الأبقع وجاء في حاشية المطلع على هامش الأصل ما نصه غراب البين. قال الجوهري يقال الأبقع وهو الذي فيه سواد وبياض. وقال أبو الغوث هو الأحمر والمنقار والرجلين وهو الذي فيه بياض وصاد. قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواس يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب والأبقع والفارة والكلب والعقور والحدايا والحدية متفق عليه. ينظر صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عائشة ومن حديث حفص ومن حديث ابن عمر وثبت عن عندك متفق عليه؟ عندي نعم متفق عليه ينظر صحيح البخاري وصحيح مسلم حديث عائشة أحسن. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إني لا أعجب مما يأكل الغراب وقد أذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله للمحرم وسماه الفاسق والله ما هو من الطيبات. قال وياه بسند الحسن رواه الخطابي في غريب الحديث في سند المكفي المسعودي وفي متابعة لسند البياغي. فما أمر بقتله ووصف بالفسق لا يحل أكله لأن المراد بوصف بالفسق كما قال بعض أهل العلم تحريم أكله. ذكر الخطابي في غريب الحديث عدة أقوال في سبب تسمية بعض الأشياء السابقة فواصل وقوى القول بأنه أراد تفسيقها تحريم أكله بقول عائشة السابق. ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر الأسقلاني كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب شرح الحديث التاسع والعشرين بعد 800,000. كما سبق عن عائشة وروى ذلك عن بعض الصحابة وبعض السلف أيضا وروى طياف المختارة عن عبد الله بن الزبير وفي مسألة شريك القاضي وروى ابن ماجه والبيهقي عن ابن عمر من طريقين في أحدهما شريك القاضي وخصها في مصلح الزجاج ورواية شريك وروى ابن أبي شيبة وابن عبد البر في التمهيد من قول عروة وروى عبد الرزاق عن الزهري عن جماعة من العلماء. وعليه فإن الفواسق الخمسة السابقة وفتها كل ما أمر بقتله ووصف بالفسق الوزع يحرم أكله. روى مسلم عن سعد بن أبي قاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فاسق. وروى البخاري ومسلم عن المشريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاق. زاد البخاري وكان ينفق على إبراهيم. وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفواسق. وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في المرة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى من قتلها في الضربة الثالثة وله كذا وكذا لدون الثانية. وفي رواية مسلم تورد بها أحد الرواد من قتل وزرا أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثاني دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. وفي رواية أخرى أن مسلم أيضا في أول ضربة 70 حسنة. وروى عبد الرزاق في سنن صحيح رجال رجال الصحيحين عائشة مرفوعا كانت الضربة تطفي النار عن إبراهيم وكان الوزغ ينفق فيه فنهى عن قتل هذا وأمر بقتل هذا. وله طريق آخر عند أحمد وفي مسلم عبد الرزاق مسلم بن أبي شيبة حديث أخرى وأكثر. وروى البيهقي وصححه عن عائشة قالت كان الوزغ يوم أحرق بيته يحرق بيت المقدس تنفق نار بأطفال والوطوات وهو الخطاف تطفيها بأجنحتها. قال في التلخيص حكمه الرف ولنهي عن قتل الخطاف شاهد عند أبي داود في المواسيب ومرسل ضعيف وينظر التلخيص. وحكى في التمهيد الإجماع على تحريم أكل الوزغ وقد سبق على الكلام على الغراب خلاف بعض الشافعية في جميع الحيوانات سوى الآدمي ويحرم سوى الآدمي والخنزير ويحرم أكل ما يستخبث عند العرب من الحشرات كالفأر ونحو إلى قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المحتمل في كون الشيء خبيثا هو أن يرد الشرع بتحريمه فقط فالأصل بيانه عند الكلام على حية البحر في أول هذا الفصل وهذا هو الأقرب فالفار هو محرم لورود الأمر بقتله وأصل بيانه في المسألة السابقة إلا ليربوع إنه يحل أكله لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قذف الضبع بكبش في الغزال بعمد وفي الأرن بعناق وفي الدربوع بجفرة إذا قتلها المحرم. وهو الإمام مالك وبطريق الإمام الشافعي مسند وغيره ومسنده الصحيح رجال ورجال الصحيحين. والجزاء إنما يجب في الصيد البري الذي يحل أكله فدل ذلك على أن حل أكله لربوع على حل الأشياء المذكورة في حكم عمر هذا. ويباح أيضا قبل أنه أكله على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر وقيل له حرام هو قال لا متفق عليه صحيح البخاري ومسلم والزواج المرفوع وثبت عن عمر رضي الله عنه عند مسلم وغيره لو قال لو كان عندي لطعمته وقد توسعت في تخريجه هذه الشواهد في تخريج الإقناع من المنذر وينظر العلم من أبي حاتم والمطالب العالية وما عدا هذا كبهيمة الأنعام والضراء وبخية الطيور ونحن ذلك ما لم يرد دليل على تحريمه وباح لما سبق ذكره في أول هذا الباب. في المسألة الثانية منه إباحة للخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحم الخيل متفق عليه وسمى الضبع صيدا. انظر البخاري وصحيح مسلم وله شواهد في الصحيحين وغيره وينظر مدارج السالكين رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة وغيره وإسناده صحيح رجال رجال مسلم قد صح البخاري والترمذي بن حبان والحاكم ونووي ينظر مشكلة الآثار المحرم في تخريج الدرر والمجموع التلخيص والإرواء وله شاهد من مرسل العكرمة بلفظ أنزلها الرسول صلى الله عليه وسلم صيدا وقضى بها كبشا تجديا رواه الشافعي بمسند عبد الرزاق بلفظ له إسناده صحيح وله شاهد موقوف على العمر سبق عند الكلام على الإرواء وله شاهد آخر موقوف عن ابن عباس قال في الضبع كبش رواه الشافعي عبد الرزاق وسند صحيح رجال ورجال الصحيحين وينظر إعلام الموقعين. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية إن الذين أباحوا أكل الضبع قالوا إنه لا ناب له لأن أضراسه صفيحة لا ناب فيها. باب الذكاء أو نحر الحيوان البري المأكول وعقل الممتنع منه. واتفق أهل العلم على أن محل الذكاء للحيوان المقدور عليه والحلق واللبة وعليه لأنه لا يجوز الذبح في غير هذا الموضع. ينظر الإغماء في مسائل الإجماع نقل عن الإنباء والمغني والشرف الكبير. يباح كل ما في البحر بغير ذكاء لقول صلى الله عليه وسلم في البحر حل ميتته. سبق تخريجه في أول الفصل السابق في المسألة السابعة عشر بعد 300 بعد 2000 وهذا مجمل عليه في الجمل ودائما عن العلم على حل ما مات من الحيوان البحري جزا بينظر المغني والشرح الكبير. وزاد المعاد وقد نقل في شرح الكبير عن أحمد أنه قال السمك الذين بدأوا البحر لم يختلف فيه وإنما اختلفوا في طافه. ينظر كلام النووي الذي سبق مسألة 13 بعد 300 بعد 2000 إلا ما يعيش في البر من حيوان البحر كالسلحفاة والسمندر والفغمة ونحو فلا يباح حتى يذكى أنه حيوان يعيش في البر وله دم يسير فلم يبيح بغير ذكاة كالطير البحري. قال في المغني لا خلاف في الطير فيما علمناه والإخبار محمول على ما لا يعيش إلا في البحر كالسمك وشبهه أنه لا يتمكن من تذكيته لأنه لا يذبح إلا بعد إخراجه من الماء وإذا خرج مات وقد سبق في أول الفصل الماضي في المسألة 13 بعد 300 بعد 2000 الأغرب أنما يعيش في البر والبحر لا يحصى حكم الحيوانات البحري وعن الطير البحري لا يبقى في داخل الماء فترة طويلة دون تنفس وإنما يغوص بالماء دقيقة أو أكثر ما يخرج لتنفس عم فوق الماء إلا السرطان ونحو مما يعيش في البر والبحر وليس له دم يسيل الذبح إذا ذبح فهو مما يحل أكله بغير زكاة لأن مقصود الذبح إنما هو إخراج الدم من الحيوانات وتطيب اللحم بإزالة الدم عنه وما لا دم له أحية إلى ذبح فزكاته إنما أن يفعل به ما يموت به ولا يباح من حيوان البر شيء بغير زكاة لأن غير المذكى من الحيوان البري ميتة لا يجوز أكله لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله تعالى إلا ما ذكيتم وهذا لا خلاف فيه. انظر الشرح الكبير ولا إلا الجراد وشبهه كالجنادل ونحوه فيباح أكله بلا زكاة عند عامة أهل العلم وقد ذهب أفراد من أهل العلم إلى أن من مات من الجراد حتف أنفه إلى غير بغير سبب يحرم أكله. قال في الشرح الكبير: لا خلاف في بعد الجراد ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب في قول عامة أهل العلم. وحكاه في المجموع على عدة وإجماعا، وفصل بذلك في الإجماع ومراتب الإجماع. لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والضحال. رواه البيهقي من طريق نواب عن زيد بن أسلم عن عمر وإسناده صحيح. وقال به: هذا إسناده صحيح هو في معنى المسند. وقال بنحو قولي غير واحد من الحفاظ. رواه الإمام الشافعي بمسنده، والإمام أحمد بن مالك والدارقطني وغيره من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مرفوعا، وبعضهم يروي عن أولاد زيد الثلاث عن أبيه وأولاد زيد كلهم ضعفاء. ولهذا قال الإمام أحمد: كما في عيلة لابنه حديث منكر. وترجح أبو حاتم وأبو زرعة الدارقطني والبيهقي رواية الموقوف، وهذا هو الأغرب. نظر العيلة من أبي حاتم ونصب الراية وزاد المعاد والترخيص وبيرد الحديث وآثار كثيرة تدل على حل الجراد. تنظر في مسند الشافعي والمطالب العالية، وحكى في المغني وشرح الكبير الإجماع على حل الجراد. والزكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر. والذبح يكون في أعلى الحلق وهو للحيوان المستأنس أي غير المستوحش ذو الإبل، والنحر يكون في اللبة وهي الوهدة التي بين الرغوة والصب. يكون للإبل والعقر يكون بخط الحيوان المعجوز عن إمساك من الصيد أو بهيمة الأنعام بجرح بغير الحلق واللب. فالنحر يكون أسفل العنق والدفع يكون في علاه. وإنما اقتصت الزكاة بهذا الموضع لأنه مجمع العروق، فتخرج بالدفع به الدماء السيالة ويسرع الزهر ذهوق النفس بيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان، ويستحب نحر الإبل وهذا لا خلاف فيه. انظر بلاد المجتهد والمغني وشرح الكبير، ونقل في الإجماع مثال الإجماع عن الإنباء وحكاية في حكاية الإجماع أن ما نحر من الإبل وذبح من البقر والغنم وراح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في حجة الوداع وكان مئة من الإبل. وهو مسلم من حديث جابر: ويستحب ذبح ما سواه وهذا لا خلاف فيه بين عامة أهل العلم. ينظر حكى مؤلف ومراجع الإجماع السابق الاتفاق على ذلك. ونقل الفاسي في الإجماع عن صاحب الإنباء قوله: إجمع عن حكم البقر الذبح إلا أن نحر إلا مجاهد الحسن بن صالح فقال: حكمه أن تنحر. يستحب فيستحب ذبح ما سوى الإبل من الحيوان الذي ذكر كالبقر لقول تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة والغنم. لما روى البخاري مسلم عن مسلم أنه ضحى بكبشين ذبحهما بيده، صحيح البخاري وصحيح مسلم. فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز، لأن المقصود من التزكية إخراج الدم المسفوح لتطيب اللحم، وذلك يحصل بقطع الأوداج في الحلق كله. قال في فتح باب النحر: اختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فأجازه الجمهور ومنع من القاسم. ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط: أحد أهلية المذكي، وهذه الأهلية تتحقق بثلاثة شروط: الأول أن يكون عاقلا يعرف الذبح اللي يقصده، والثاني أن يكون قادرا على الذبح اللي يتحقق منه. فلو ذبح الطفل المميز أو ذبح امرأة الصحة منها بإجماع أهل العلم، ينظر الإجماع الضحايا والذبائح والمغني مجموع الفتاوى والمغني ذو الأفهام. ونقل في الإغناء عن الأنباء والنير حكاية عن هذا الإجماع في حق المرأة، وذهب أفراد من الفقهاء إلى كراهة ذبح حيثمه. ذهب ابن حزم إلى حرمة ذبيحة الصبي، وقد يكون الإجماع السابق لخلاف ينظر بذات المجتهد وأحكام الذبائح واللحوم المستورد للدكتور عبد الله الطريقي. وسيأتي الدليل من السنة على حل ذبيحة المرأة في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى. الثالث أن يكون مسلما أو كتابيا لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم، ولقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقد أجمع أهل العلم على أن الذبائح إذا توافرت فيه شروط السابقة أن ذبيحته جائزة. انظر بلاد المجتهد والمغني والقوانين الفقهية. وفي نصارى أعرض خلاف عن بعض الفقهاء، وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنه لا يعرف يحل ذبيحة يهود ونصارى العرب خلافا بين الصحابة التابعين أو عهد من السلف، أن النزاع إنما هو في بني تغلب خاصة. وقد روى عبد الرزاق بإسناد سهل عن علي رضي الله عنه أنه كره ذبيحة نصارين بني تغلب، ويقول إنهم لا يتمسكون من النصارين لا بشرب الخمر. وعليه فإن الذبائح التي تأتي من بلاد أهل الكتاب عادة اتباع الطرق الشرعية في الذبح من ذكر اسم الله وانهيار الدم بخطي الحلقوم والمريء عند الذبائح يجوز أكله. أما إذا كان من عادة أهل الكتاب ببلاد من بلدان من الذبح بغير الطريقة الشرعية فعدم ذكر اسم الله عند الذبح والذبح بالخنق أو السحت الكهربائية أو بالرمي بالمسدس بهيمة الأنعام غير مسموح، أنه لا يجوز أكل ذبائحهم. أما من اختلف طريقة أهل الكتاب ببلاد من بلدان فمنهم من يذبح بالطريقة الشرعية ومنهم من يذبح بغيرها، فإنه يجوز الأكل من ذبائحهم لأن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل. وإن كان الأحوط المسلم تركوا الأكل من ذبائحهم. ينظر رسالة حكم الذبائح المستورد الصادر عن دار الإفتاء بالرياض فتاوي اللجنة الدائمة ومجموع فتاوي ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز برسالة العظمى أحكام الصيد والذبائح ورسالة أحكام الذبائح واللحوم المستوردة للدكتور محمد الأشهر بحث جيد في المسألة عنوانه الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الزكاة، منشور ضمن كتابه أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي. ورجح أن ما جهلت صفة ذبح من ذبائح يحل أكله لأنه لكن خبر أن ما يأتي الآن من بلاد النصارى لا فيها صفة ذبح المعلومة أنهم يذبحون بغير الطرق الشرعية لا يحل أكله إلا إن جاء شهادة من جهة إسلامية والصورة تبين أن هذا اللحم بعينه ذبح على الطريقة الشرعية. والمسألة فيما يظهر تحتاج إلى مزيد عناية لوجود اختلاف في التقارير التي صدر عن بعض الجهات الإسلامية عن طرق الذبح بتلك البلاد. يحتاج الباحث إلى زيارة أشهر بلاد النصارى التي ترد إلى المسلمين اللحوم في هذا الوقت منها ليستطيع الحكم الدقيق على ما يرد من كل بلد من بلادهم. فأما الطفل غير المميز فلا تحل ذبيحته لأن الزكاة يحرض لها القصد ويحرض لها العقد كالعباد. وغير المميز لا يعقل ويصح منه قصد فلا تصح تزكيته. وكذلك المجنون لا تحل ذبيحته لما سوى ذكره في الصبي بما لا تحل ذبيحته السكرى لما سوى ذكره في الصغير. وكذلك الكافر الذي ليس كتابيا فلا تحل ذبيحته لقول تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل له حل لكم. ومفهوم هذه الآية أن غير أهل الكتاب من الكفار لا تحل ذبائحهم هذا مجمع عليه حكم ابن رشد في بلاد المجتهد الشيخ الإسلام تيمية كما من مجموع الفتاوى الإجماع على تحريم ذبائح المشركين. حكى صاحب المغني صاحب الشرح الكبير الإجماع على تحريم ذبيحة المجوسي. ونقل عن أحمد أنه لم يخالف ذلك أهل البدع. ونقل عن إبراهيم الحربي أنه قال خرق أبو ثور الإجماع. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية الخامسة مما يد بعد ذكر خلاف أبي ثور أنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال عنه الإمام أحمد أبي ثور اسمه يعني في هذه المسألة. وحكى صاحب التمهيد الإجماع على تحريم ذبائح المجوس. حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الإجماع على أن الدروز والنصيريين مرتدون وأنهم كفار باتفاق المسلمين وأنهم لا توكل ذبائحهم ولا تنكر نساءهم باتفاق المسلمين وأنهم لا يقرون بجميع أركان الإسلام وأنهم يستحلون جميع المحرمات. وحكى الإجماع على تحريم ذبائح جميع المرتدين وعلى تحريم نكاح النساء. وحكى الإجماع على تحريم ذبائح النصيريين وسائر أصناف القرامطة والباطنين الذين يسمون تارة إسماعيلية وتارة القرامطة وغير ذلك. وعلى أنه يحرم تزويجهم مسلمة وعلى أنه يحرم تزويج نساء. وذكر أن حقيقتهم جميعا أنهم لا يؤمنون بالله وأن الله ولا أن له دينا أمر به وأنهم لا يؤمنون برسله ولا بكتبه وأنهم يحلون المحارم الفاحشة وأنهم أكثر من اليهود والنصارى. الثاني من شروط الزكاة يعني أن يذكر المزكي اسم الله تعالى. رجح شيخنا في الشرح الممتع أنه يجب ذكر أي اسم من أسماء الله تعالى إلا التي لا تطلق إلا عليه عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا لقوله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فأي على من يقوم بذبح الحيوان ينطق بالتسمية عند البدء في الذبح. وإذا كان الذبح بآلة أوتوماتيكية ويجب على العامل الذي يدير هذه الآلة أن يسمي عند إدارتها. وإن كانت تتبع عند عدة حيوانات في وقت واحد وتصل الأجزاء أن يسمي مرة واحدة عند تحريك الآلة بنية الذبح لهذه الحيوانات كلها. أما إن كانت تتبع عددا بعد عدد فإنه يجب على كل من يحركها أن يسمي عند كل مجموعة تواصل ذبحها. إذا انقطع التواصل عادة تسمية عند شروع الآلة لذبح المجموعة الثانية. وهكذا لا يجب أن يقوم بتسمية شخص آخر لا يتولى تشغيل هذه الماكينة. ويجب أن يكون من يتولى تحريكها من تحل تذكيته ينظر فتاوي اللين الدائم وقراءته وتصميم مع الفقه الإسلامي بجدة. أما ما يفعل بعض الاكتفاء من الاكتفاء بمسجل يردد التسمية بكتاب اسمه لا تعالى بالسكين فهذا غير مجزي. أن الذبائح لم يذكر اسم الله تعالى عند الذبح انظر فتاوي اللين دائما وقراءته وتصميم مع الفقه الإسلامي بجدة وقراءته مع الفقه الإسلامي السودان إذا الحجة. ونقل عن الفقه نوازي الدكتور محمد الجيزاني ينظر الشرح الممتع. وإن كان أخلص لا يستطيع النطق بالتسمية أشار إلى السماء عند الذبح أو عند إرسال الآلة في الصيد لأن الإشارة مع الأخلص مع النية تقوم مقام النطق ولأن إشارته إلى السماء تدل على قصد تسمية الذي في السماء. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأخلص إذا أشار أي إشارة تدل على التسمية كان كافيا أن المراد فيها بالتسمية إذا أتى بها بأي إشارة تدل عليها صح ذلك. وهذا هو الأقرب. قال ابن الصافي قال الأصحاب يشير عند الذبح إلى السماء وهو مفردات المذهب ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا بد من إشارة إلى السماء. وقال مصنف المون والأشارة إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك كان كافية قلت وهو صواب انتهى كلام ملخصا. وقد أجمع أهل العلم على حل ذبيحة الأخرص ينظر الإجماع والإنصاف. وقال فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل قوله تعالى ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن تركها ساهيا حلت لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمته الخطأ النساء من سكره عليه سبع تقريبا في الصيام في المسألة الخامسة بعد 900. ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا ذبح المسلم نفسه أن يذكر اسم الله تعالى فليأكل رواه عبد الرزاق والحميدي في المطالب وغيرهما وسنده صحيح ورجاله رجال الصحيحين. ورواه البخاري تعليقا مجزوما به وصححه الحافظ بالفتح وقد روى مرفوعا بسانيد كلها بكل منها طعف ينظر مطالب البث التلخيص والتحييد. أما حديث عائشة ثم الله أنتم عليه وكله فقد رواه جماعة من تلاميذ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ورواه جماعة آخرون عنه عن أبيه مرسلة. وصوب الحافظان أبو زرعة والدار قطني والسال وظاهر صنع الإمام البخاري في صحيح ترجيع الروايات المتصلة. يظهر أن السبب في هذا الاختلاف على هشام هو تردده فيه، فأحيانا يرويه مرسلا فرواه عنه جماعة من التلاميذ، كذلك وأحيانا يرويه متصلا على الجادة فرواه عنه جمع من تلاميذه كذلك. هذا يرجح رواية المرسلة ويرجح أيضا أن مرواه مرسلا أقوى حفظا من مرواه متصلا، والله أعلم. ينظر العلم من أبي حاتم في صحيح البخاري مع الفتح. وإن ترك على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا، لقوله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فذهب جماهير على العلم أنه إذا نسي الذابح للتسمع على الصيد حل أكله، وحكاه ابن جرير إجماعا. لكن العلم من أجلان من قاعدته في حكاية الإجماع أنه لا يحتضر مخالف الواحد والاثنين، كما قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية الحادي والعشرون بعد المئة من الأنعام. وقد ذهب الإمام مالك في رواية عنه والإمام أحمد في رواية عنه اختار بعض الصحابي، ورجع شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ محمد بن تيمية إلى تحريم الذبيحة إذا نسي الذابح ذكر اسم الله عليه. ورواه ابن جرير أيضا عن أفراد من السلف، وقال الذكار بعض حكايته عن أبي ثور وداود قوله أن من ترك التسمع عمدا أو سهوا لم تحل ذبيحته ولا صيده. قال هذا قول النار عنه وروي عن أحد من السلف مما يختلف فيه عنه فيه إلا محمد بن سيرين ونافع مولى بن عمر، وهذان يلزمان أن يتبع سبيل الحجة المتم على خلاف قولهما. بعموم الحديث والأثر السابقين وشواهدهما هذا هو الأقرب. وقد أجاب الإمام البخاري في باب التسمية على الذبيحة عن استدلال بهذه الآية بأن الله تعالى قال إنه لفسق والناس لا يسمي فاسقا، وقد استدل الإمام الشافعي كما ذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الجملة على عدم وجوب التسمية، لكن يجاب على استدلال بأنه ترك التسمية عمدا مع العلم بوجوبها فسق. والله أعلم. ينبغي أيضا الشرح الممتع والأطعمة وأحكام الصيد والذبائح للدكتور صالح الفوزان وأحكام الذبائح واللحوم المستوردة. الثالث من شروط الزكاة أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره، وهذا مجمع عليه. ينظر التنبيه بذلك المجتهد والمصاب، لقول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر، أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة فمدى الحبشة بالطبع عن حديث رافع بن خديج ينظر في البخاري وصحيح مسلم. إلا السن والظهر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظهر. وقد حكى بتمهيد الإمام على تحريم الذبح من حال اتصالها بجسد الإنسان. يعتبر في الصيد أن يصيد المحددين ويجرح هذا المحدد الصيد في أي موضع من جسده، لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما خزق فقل وما صاب بعرضه فهو وقيل فلا تأكل، متفق عليه. صحيح البخاري صحيح مسلم. والمعراض عصم طرفها محدد وقد يكون بطرفها حديدة أو سام معنى وقيل أي حرام، وهو من المنقوذة الذي ذكر الله تعالى في كتاب المحرمات التي تضرب بالخشبة حتى تموت. ينظر الفتح عن عائشة السندي على المسند. وهو ينسى الحيوان جارحا ككلب معلم أو صغر معلم يجرح الصيد أو في أي موضع من جسده، قوله تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من جن الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. إن قتل الصيد بحجر إلا حد له أو ببندق وطين مدور يرمى به قديما أو بندق بوطين مدور يرمى به قديما. وقد ذكر عبد الله باب الحجر والبندق ومن أبي شيبة يباب في البندق والحجر ويرمى به فيقتل البيهقي. باب الصيد يرمي بحجر البندق قتل الآثار. في هذه المسألة ينظر الأطعمة أحكام الصيد والذبائح. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كان مقتصر الفتاوى المصرية المقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين، وذكر في شرح الكبير الصيد أنه قول عامة العلماء وأن عامة أهل العلم على أن من قتله الحبل والشبكة محرم إذا دخل فيه الحبل وجرحه أو شبكة أو قتل حيوان الجارح الصيد بصدمة أو خنقة أو روعته لم يحل أنه موقوذ. ينظر تعليق سالم وسبب بمسألة واحدة، إن صادر بالمعراض أكل ما قتل وقتل بحده دون ما قتل بعرضه لحديث عدي بن حاتم الصابر، وإن نصب المناجل الصيد وسمى فعقرت الصيد وقتله وحل أنه قتل الصيد بشيء محدد يرح الصيد أشبه مع الإصادة وبحد المعراض. المناجل المنجل هو المحش الذي يحفظه به الزرع ويقطع به الحشيش. فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان آخران زيادة على الشروط السابقة، أحدهما أن يكون في الحلق في الحرق واللبة، لما ثبت عن عباس رضي الله عنه قال الزكاة في الحرق واللبة. وعبد الرزاق بن ابي شيبه والبيهقي باسناد صحيح رجال ورجال الصحيحين رواه البخاري تعليقا مجزوما به في باب النحل والذل، وصح اسناده الحافظ بالفتح عنده عن عمر نحوه، وفي السند اختلاف ينظر للرواه وينظر ما سوى في اول باب من تفصيل هذه المساله. فيقوم الحلقوم فيقطع الحلقوم والمريء، ولما لا تبقى الحياه مع قطعه، فمن قطع الحلقوم وهو مجرى الهواء، وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب، وخلف الحلقوم وقطع الوزجين وما عرقان وحيطان بالحلقوم يجري معهم الدم، فلا خلاف بين اهل العلم ان ذلك اكمل في الذبح، وان ذبحه مجزي بدايه المجتهد الشرح الكبير، ومن يعطي له مقالات متنوعه وشرحا ممتع. ولعل الاخر انه يشترط في الذبح المجزي قطع هذه الاربعه جميعا، من لمن ترك قطع واحد منها لم تحل ذبيحته، الحديث رافع من خديجه السابق، ولقول ابن عباس رضي الله عنه من المسؤول عن ذبح العود كل ما افرع او داج غير مسرد. وعبد الرزاق البيهقي بالسند الصحيح رواه ابن ابي شيبه المطور من سند رجل يحتاج الى النظر في حاله، ومعنى افرى الاوداج وقطع كما في المصباح والسرد الفت، كما في السابق ذكر انه في المجموعه من الحلقوم والمريء والوديين تسمى كلها اوداجا، يعني فهو مجزي، ولانه بقطع الحلقوم والمريء تنقطع الحيوان وبقطع الوديين يخرج الدم فيتحقق انهار الدم. المسألة تحتاج إلى مزيدين، يعني يحتاج إلى معرفة ما يحصل به إسحاق الروح، وما يحصل به راحة الحيوان، وما يحصل به نهار الدم، وهل ذلك كله يحصل بقطع بعض الأوداج؟ من لا تحصل له بقطع الأوداج الأربعة، ومعرفة بما توصل إليه العلم الحديث لذلك، وقد قال بترجيح الاحتمال الأول عند ثبوت ذلك المئة لما ذكر بعض أهل العلم، أما ما أن لام التعريف قد تدل على البعض ينظر للسكار والتجريح والتجريد والشرح الممتع والأطعمة الشرح الممتع وباب الرجم والأحكام الصيد والذبائح وأحكام الذبائح والعموم المستوردة. ويستحب للذابح أن يترك الذبيحة قليلا بعد قتل الأوداج حتى تموت، ما يكسر رقبته ويقطع النخاع الذي وسط الرغم، لأن ذلك خفى ألما على الذبيحة. وقد قال النصوص إن الله كتب الإنسان على كل شيء، فإذا قتلت فأحسن القتلة، إذا ذبحت فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته بأريح ذبيحته. رواه مسلم اسمه الباب أثار تنظر في مصنف الرزاق، وصحيح البخاري عن فتح باب النحو والذبح وسنن بيه وتغليظ والتعليق. من خالف الذابح الصفة المشروع في الذبح كان يكسر عنق الشاتة أو يقطع نخاعة بعد ذبح مباشرة، يذبح الحيوان بعد منقفى الرقبة أو يقطع عنق الشاتة والبعير بالسيف بضربة واحدة، ونحن ذلك فعمله محرم، ولكن ذبيحته حلال لأنه قطع الأوداج ونهر الدم. ومثله لو ذبح الدجاج أو الطير على وجه الشجرة فقطع رقبتها بحزة واحدة بسكين أو منشار كما يفعل في بعض أماكن ذبح الدجاج في هذا العصر، عمله جائز. وما ترد عن ابن عباس رضي الله عنه مسير عن رجل ذبح دجاج فطير رأسه فقال زكاته وحية، يعني سريعة. وعن أبي شيبة كما في التغليب بإسناد صحيح رجال ورجال الصحيحين، وقد علق البخاري في الموضع السابع صح العيني في عمدة القارئ والحافظ بن فتحي، ولأن هذا الذبح مشتمل على ما أمر به في شرع من نهار الدم وقطع الأوداج. المهم فتاوى المقالات متنوعة الشيخ عبد العزيز الناس فتاوى اللجنة الدائمة. والثاني من الشروط الخاصة بالذبح والنحل أن يكون بالمذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيها إلا كحياة المذبوح وهي الحركة التي لا تستمر وما وبينة حشوته، أي التي قطع السبع أو غير أحشاؤه كالكبد والطحال ونحوه، لم يحل بالذبح ولا بالنحر، لأن هذا الحيوان قد صار في حكم الميت. وذهب بعض أهل العلم أن الحيوان إذا كان فيه حياة تحرك عند الذبح وجرى منه الدم الذي يجري من المذبوح إذا كان حيا لا علة فيه حل أكله، بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن خنزير ومقوزة المتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل عن شاة ذبحت وهي تموت فتحركت فقال كلها إذا طرفت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها. رواه الإمام مالك عبد الرزاق واللفظ له ابن أبي شيبة وسنده صحيح. ولما ثبت عن ابن عباس أنه أمر بتسكية وأكل شاة أفرى الذئب بطنها وسقط بعض ما في بطنها على الأرض. رواه عبد الرزاق أنه شيبة ورجال الثقات عند أعلى تابعيه وهو أبو طلحة الأزدي فلم يوثقه سوى ابن حبان، وروى عنه خمسة من الرواة كما في تهذيب الكمال، وبعض أهل العلم يحسن حديثه أمثاله بالأخص بمثل روايته لهذا الخبر أن القصة وقع له فالأثر حسن إن شاء الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية من إمام الفداء الحمد لله رب العالمين قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقبوضة المتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت، وقوله تعالى إلا ما ذكيت عائدا إلى ما تقدم من خلف المقود المتردي ونطيحة وقضية السبع عند عامة العلماء كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم، فما أصاب قبل أن يموت وبيع، لكن تنازل العلماء فيما يذكر من ذلك، وصحيح أنه إذا كان حيا فذكي حل أكله، ولا يحتمل في ذلك حركة المذبوح. حركة المذبوح بين حركات المذبوح لتنضبط فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته، وقد قال صلى الله عليه وسلم نهر الدم ذكر اسم الله عليه فكلوا فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبحه وهو حي يحل أكله والناس يفرقون بين دم ما كان حي ودم ما كان ميتا، فإن الميت يجمد دمه ويسود، لهذا حرم الله الميت والاحتقان الرطوبات فيه، فإذا جرى منها الدم الذي يخرج من الذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله، وإن تيقن أنه يموت من المقصود ذكر ما فيه حياته فهو حي، وإن تيفن إن تيقن أنه يموت بعد الساعة فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تيقن أنه يموت وكان حيا جازت وصيته وصلاته وعهوده، وقد أفتى غير واحد من الصحابة رضي الله عنه، فأنه إذا مصعد إذا مصعد بذنبها أو طرفت بعينها أو ركضت برجلها بعد الذبح حلت، ولم يشترط أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح، وهذا قاله الصحابة لأن الحركة دليل على الحياة ودليل أن ينعكس، فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة، بل قد تكون حية ولم يوجد منها مثل ذلك، والإنسان قد يكون نائما فيذبح وهو نائم ولا يضطرب، وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب، وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح ولا تضطرب ولا يضعف عن الحركة إن كانت حية، لكن خروج الدم الذي لا يخرج إلا من مذبوح وليس هو دم الميت دليل الحياة، والله أعلم. ينظر الشرح الممتع باب الصيد، فإن لم يكن كذلك إن كان فيه حياة مستقلة عند الذبح حل لما روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بالسلع فأبصر الجارية لنا بشاة موتة فكسرت حجرا فذبحت حبيبة فسار الصيد عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. وعليه فإن الحيوانات التي ترمى في رأسها مسدس حديدين ذي رأس كروي أو التي تطلق في رأسها مطرقة حديدية أو التي صلت عليها تيار كهربية عائل الضغط من قبل ذبحها، فعن ذلك كل محرم بما فيه من تعذيب للحيوان، ولا يجوز مثل هذا العمل إلا في حالة الحاجة، لذلك ما إذا ندى أو كان صاهلا كما سيأتي بيانه قريبا. إن أدركت وفيه حياة مستقلة فذكيت حل أكله، وإن ماتت قبل تذكيتها فهي موقوذة لا يحل أكلها بإجماع أهل العلم، ولا يسمى عليها عند رميها ويبتصيط كهرباء عليها وضربها بالمطرقة وقطعة رقبتها بعد ذلك. فتاوي اللجنة الدائمة مختصر فتاوي دار الإفتاء المصرية مقررة مجمع الفقهية بمكة بحث الذبائح والطرق الشرعية من جهاز الذبائح للدكتور محمد الأشهر منشور ضمن كتاب أبحاث الكائلي الفقه الطبي. ومثل ذلك ما خضر من حيوان أو دوي باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون من الحوائج أو الأكسجين، فإن أدرك بعد تقديري أو تضويقي وبيع حياته فذبح حل أكله، وإن لم يترك فمات بس بالتقدير أو التضويق وهو ميت، وهذا التقدير والتضويق محرم إن كان يؤدي إلى موت الحيوان قبل ذبحه، فينظر في اللجنة الدائمة وخلاصة التوصيل مع الفقه الإسلامي يجد قضية توصيل في الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها، وجاء في أي فيها أيضا منص لا يجوز تضويق الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس زي الإبرة الواخذة أو البلطة أو المطرقة ولا بالنفخ على الطريقة الإنجليزية، ولا يجوز تضويق الدواجن والصدمة الكهربائية لما تجد التجربة من بعد ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التزكية، أو كان فيه تعذيب له، أما إذا لم يكن فيه قد يؤدي إلى وفاته قبل ذبحه وليس فيه تعذيب له فهو جائز، كما أن إذا كان التيار الكهربائي منخفض الضغط وخفيف اللمس بحيث لا يعذب الحيوان وكان بذلك مصلحة في تخفيف ألم الذبح عنه وتهديته عند تهدية عنفه ومقاومته فلا بأس بالتصديق على حيوان عند ذبحه مراعاة للمصلحة. إذا قرأت مجمع الفقه بمكة. وأما العقل فهو القتل بالجرح بغير الحلق واللبة، يعني يجرح حيوان في أي موضع من جسد غير حلقه ولبته فيموت بسبب هذا الجرح، ويشرع العقل في كل حيوان معجوز عنه من الصيد. والأنعام لما روى رافع أن بعيدا ندفع عياه من فهو إليه رجل بسام فحبسه، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه البهائم أو باد كأباد الوحش فما غلبكم منها فاصنع به هكذا متفق عليه. قال البخاري وصحيح مسلم ومعنى ندفع رب غنافل ومعنى أباد لا يتوحش ولو شاهد كثيرة مرفوعة موقوفة تنظر في مصنع عبد الرزاق مصنع من أبي شيبة والمسلم وصحيح البخاري مع الفتح والتلخيص والتحجيل. ويجوز جرح بإطلاق النار عليه من مسدس بندقية ورشاش أو غيرها. فتاوى إنه فتاوى اللجنة الدائمة وقرار مع الفقه الإسلامي بالسودان للهجرة نفلا عن فقه النوازل أو نقلا عن فقه النوازل. إذا جرح حيوان معجود عنه من الصيد أو بهيمة الأنعام فقدر على تذكيته قبل وفاته وجب تذكيته، وإن مات قبل القدرة على تذكيته حل أكله. الحديث رافع السابق. ويجوز أيضا تضويق ما عجز عن ذبحه إلا بتضويقه ثم تذكيته بعد ذلك، إن مات قبل تذكيته لم يحل أكله لأنه لم يقصد محدد فهو ميت. قرار من الفقه الإسلامي بالسودان في شهر ذي الحجة عام 21 بعد 400 الهجرة النبوية الشريفة نقل عن فقه النوازل الدكتور محمد الجيزاني. ولو تلدى بعض بعير في بير فتعذر نحره فجرح في أي موضع من الجسد، وذلك أن يجرحه شخص فحل ذبيحته في ظهره أو بطنه بالسكينة وغيره برميه بسلاح كمنطقية ورشاش فيجرحه في أي موضع من الجسد. ينظر الشرح الممتع فمات بي أي مات بسبب هذا الجرح إلا وكله لتبوت ذلك عن علي روى عنه ابن أبي شيبة بسند أحد رجاله يا الصحيحين، وروى ابن سعد ابن أبي شيبة بسند رجاله يا الصحيحين عدا تابعيه لم يوثق لكن من كبار التابعين ويروي القصة وقعت له بالإسناد محتوى للتحسيني. وعن ابن عباس روى عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: ما عجزك مما في يدك فهو من منزلة الصيد. ومن عمر رضي الله عنهم رواه عنه عبد الرزاق بن أبي شيبة والبهري بسند صحيح. رواه البخاري في باب ما رد من البهائم تعليق مجزوم به عن علي بن عباس وعائشة بن عمر ينظر التعجيل. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما مجموع الفتاوى: وتباح بذلك عند جمهور العلماء أن يكون عانى على موتاه بسبب من آخر مثل أن يكون رأسه غاطسا في الماء فتكون قد ماتت بالجرح والغرق فلا تباح حينئذ. بعد ذلك كتاب.